مو شكرا على ان انت غشيتيني فيهم بعد مرة وقلتي لي عطهم فرصة يستاهلون، وانا زي الاطرش بالزفة طاوعتك وعطيتهم فرصة لين دوروا منطقة خالية في قلبي ما طعنوها من قبل وطعنوها هالمرة. مو شكرا على اني انا وثقت فيهم مرة ثانية، ومو شكرا على ان انت تخليني اوله عليهم في لحظات ما يستحقون حتى اني افكر فيهم. مو شكرا على كسرات ما توقعتها. مو شكرا يا 2013 على كل مرة شفت دمعة امي لان مالها ذنب بايامك وبسوادك وبهمومك. مو شكرا 2013 على ان انت خليتيني في فترة من الفترات كئيب ومنطوي على نفسي. مو شكرا 2013 على كل قلب اسود عاشرني عشان مصلحة، على كل حاقد تحكى عني من وراي ووصلني الكلام لان رحنا ولينا الكويت صغيرة. مو شكرا لانك خليتيني ادري واضايق في يوم من الايام. تصدقون احنا اللي حكرنا نفسنا في ايام، احنا اللي سوينا نفسنا ان هذه السنة بس من اولها لاخرها، مع ان احنا نقدر في ان كل يوم نقول من باكر بتغير. ما ننطر 1/1/2014، ما ننطر 1/1/2016، انا ما انطر سنة تسكر بيبانها عشان السنة الجاية اول ما تفتح بيبانها نقول يا الله بدينا. مو احنا دائما نبلش امورنا كل يوم احد؟ طيب السنة الجديدة بتبلش يوم اربعة شلون؟ ولا بتنطر ليل احد علشان تبلش امورك؟ يوز من هالطبع هذا، قول الحمد لله بلش تغير في حياتك بهاللحظة هذه. شكرا 2013، شكرا على أصدقاء ادخلوا هالقلب هذا مع أنهم ما كانوا موجودين من قبل. شكرا لأن استوعبت لأي درجة أهما سند لي في هذه الدنيا. شكرا على معارف لما شفتهم، لما دشيت قلبهم، لما صاروا جزء من يومي ما يتجزأ، عرفت بأن هذه الحياة حلوة ولا تزال فيها قلوب صافية. شكرا 2013 على أخوان دنيا سندوني وقفوا معاي ما خلوني أحس في يوم بالضيقة. شكرا سنة 2013 أنك كل يوم عن يوم تثبتيلي بأن هذيل الناس ما راح يروحون، تثبتيلي بأن الأيام تتغير ولكن النفوس والله ما تتغير، واللي يقول غير هالحكي هذا خلي فارج عن هني لأن ما له مكان عندنا. شكرا لأنك علمتيني شلون أثق في نفسي أكثر. شكرا 2013 لأني لما كنت طايح من بعد أزمة من بعد ضيقة أثرت فيني لوقت جدا طويل، لقيت اللي يسعفني وياخذني إلى بر الأمان، سواء بابتسامة حلوة، سواء بصدفة ما كنت متوقعها، سواء بسؤال عني كل يوم وعن أبسط تفاصيلي. كليت ولا أنطرك؟ رحت ولا بتدير بالك؟ نمت ولا لازم تريح عمرك؟ ما قاعد أقصدها من جانب عاطفي ولكن قاعد أقصدها من جانب إنساني بحت. شكرا 2013 لأن تعلمتيني على جانب جديد في حياتي، جانب جديد ما كنت أدري عنه من قبل، وجه فيني لو مهما سادت الدنيا هذه تزين بس لا شفتهم علي مجبلين. شكرا للمرة الألف لأني عرفت قيمة الأشياء لما نفقدها، في منها اللي ينفقد وأقول الحمد لله يا رب أنه انفقد وراح لأن خلى دنيتي أحلى بغيابه، وناس من بعد ما فقدتهم عديت الأيام عد علشان يرجعون ولكن كتبت الله أنهم ما يردون. أحبكم، أحبكم بدال المرة مليون، أحبكم، أحبكم سواء تدرون ولا ما تدرون، أحبكم لأن أنت واللي صج على الراس تنحطون. يا عساني يا رب ما أنحرم منكم ولا يوم لأنكم صج تسوون الدنيا وما فيها. صدقون لو سنة 2014 يابت لي زعل معاكم أبوها من سنة ما بيها، لو سنة 2014 خلتني أفترق عنكم يبا خلي يتسكر بابها من الحين ما بيأخطي فيها. أنا إنسان متفائل بس اللي خلاني أتفائل هو معظم أيامك يا 2013، لأن شكرا على السند اللي صار بدنيتي، شكرا على المحبة، شكرا على القلوب الراقية. الله لا يحرمني منك يا اللي قاعد تسمعني، والله لا يحرمني منك يا اللي قاعد تسمعيني. تدرون شنو أحلى شيء في سنة 2013؟ شكرا لأنك عرفتيني على ناس من غير لا أذكر أساميهم دروا بأن هذا الكلام موجه لهم. شكرا على كل لحظة حلوة مرينا فيها، على البرد، على المطر، على الغرقة، على حر الصيف، على المستقبل الجديد، على الطموح اللي ينبني واللي يروح، على الأيام الجديدة، على التجارب اللي تخليني أثق بأني أنا قدها وقدود. أنتوا نفسي ولا مو نفسي؟ شكرا وهذه السنة حمد والله على الأقل بأنكم لا رديتوا في أم تبوسون راسها، في أبو يحميكم، في بيت يضفكم، في دراسة، في مستقبل تضمنه لنفسك لو ما حد قدر يضمن لك إياه. أخيرا شكرا 2013 على هذيل الناس اللي عرفوا نفسهم وما قلت أساميهم، وبقول لكم الله.